فكذلك لا يجوز، هذا لا يجوز. انظر إلى قصة قوم نوح. قوم نوح كانوا على هدى بعد آدم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعبدون الله تبارك وتعالى على بصيره، وكان عندهم عباد صالحين يتأسون بهم ويقتدون بهم ويسألونهم ويستفتونهم. فمات هؤلاء الصالحون، هؤلاء الصالحون ماتوا، فحزنوا عليهم حزن عظيم. فجاءهم الشيطان، ولشوف كيف جاءهم الشيطان، وقالوا لا وقال لهم صوروا صورهم وتماثيلهم في محاريبكم وفي معابدكم، حتى إذا رأيتم صورهم اجتهدتم في العبادة. فصوروها، ما أرادوا إلا بحسن النية، ما أرادوا إلا عبادة الله وحده لا شريكا، لا عبادة الأوثان والأقوال. ولكن هذا القصد وإن كان حسن إلا أنه سبب شرا كبير، فإنه ما مضى قرنين أو ثلاثة قرون حتى عبدت تلك الأصنام، حتى صارت أصبحت أصنام وعبدت من دون الله. هذه التماثيل التي ما وضعت إلا بقصد حسن وهو التأسي بالصالحين، ما أخذت لها فترة حتى أنه ذهب العلم وجاء الجهل حتى عبدوها من دون الله، وصار الشرك بهذا. فكون الإنسان يعمل العمل يبتغي بذلك مثلا وجه الله، إن ما تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. ولهذا انظر كيف قال تبارك وتعالى عن النصارى، عن المسيحيين، يقول جل وعلا: ثم قفينا على آثارهم، يعني على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أتبعنا آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة إلى هنا، ورهبانية ابتدعوها. رهبانية هذه ما هي معطوفة على رحمة، رهبانية: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. لا، رهبانية ما هي وجعلنا، ما هي وجعل الله رهبانية، هذا في كلام محذوف، يعني وهم عاملوا رهبانية، ولهذا قال ابتدعوه. ايش كيف ابتدعوا هذا العمل؟ شدة في العبادة واجتهاد منهم، ولهذا قال الله قال اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، هم ابتدعوها من أنفسهم، ما شرعها الله له ولا أمرهم الله بها، ولكن مقصدهم حسن فيها، ما كتبناها عليهم. هذه الرهبانية ذي ما كتبها الله ولا فرضها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، يعني إنهم فعلوها ابتغاء رضوان الله. شفت كيف ناوين النية الحسن، يبون ابتغاء الله تبارك وتعالى ووجه الله والدار الآخر، هذا قصدهم، إلا ابتغاء رضوان. ومع هذا فما رأوها حق رعايتها، مع كونهم عملوا بدعة وأتوا ببدعة تعبدوا الله بها، مع هذا ما رأوها حق رعايتها، ما قاموا بواجبه. فالمهم من هذا ان الانسان يعمل العمل يظن انه قد فعل خير وهو لم يفعل الخير وانما فعل الشر، هذا والعياذ بالله هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ما يجوز ان يعبد الله الا بما شرع الله، اما ان تعبد الله تبارك وتعالى بغير ما شرع فهذا لا يجوز. ولهذا قال تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني ما تحبون أني أخبركم بالأخسرين أعمال، بالذين يعني هم أخسر الناس عمل، بالأخسرين أعمالا، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا. شوف ظل سعيهم في الحياة الدنيا، شوف كيف، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون يظنون أنهم بعملهم هذا أنهم قد أحسنوا وأصابوا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ظانين أنهم عاملين عملا طيب، وأنهم عبدوا الله، وأنهم أخلصوا لله، وأنهم اجتهدوا في عبادة الله تبارك وتعالى. مع هذا ما نفع، ما نفع، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا ومع هذا يحسبون، ما جوا عن عناد ولا جوا عن يعني مشاقة لله ورسوله، لا، جايين طواعي يعني شدة في العباد. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، الله ما عذرهم بجهلهم ولا عذرهم حسبانهم، وإنما اعتبرهم كفار، قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، أعمالهم باطلة، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما لهم قيمة لهم ولا أعمالهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا شف الآيات الثانية، قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك يا محمد حديث الغاشية ويوم القيامة إيش يكون فيها يا ربنا؟ قال وجوه يومئذ خاشعة، في هذه الحياة الدنيا وجوه يومئذ خاشعة عاملة، عاملة تعمل، ناصبة تعبانة، بل عمل ما هو عمل بعد قليل، ناصبة، ومع هذا تصلى نارا حامية، قلت كيف؟ خاشعة ذليلة في طاعة الله، فيما يظنون أنه طاعة لله، عاملة مجتهدة في العبادة، ناصبة تعبانة في العمل ليلا ونهار، ومع هذا تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، آنية شديدة الحرارة، من ماء شديد بالغ الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع، إلى آخر الآية. فالواجب على الإنسان، على الإنسان الفاهم اللبيب، الواجب أنه ينتبه لنفسه، وأن لا يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يفكر يشوف هماش على الصراط المستقيم أم لا. ما يكفي أنك تشوف الناس يعملون وتعمل معهم، لازم تعمل طيب، كيف أعمل؟ كيف أدري أني أنا على الحق من غيره؟ كيف الطريقة؟ قال الطريقة أنك انظر إلى ما عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما عليها النبي وأصحابه اعمل ما فأنت على الصراط المستقيم، هذا إذا قلت مثلا أنا طيب أنا ما أدري يمكنني أعمل وأنا على غير هدى على ضلال، إيش الطريقة أني أفهم وأزن عملي؟ الطريقة أنك تزن عملك أنك أزنه بما عليها الصحابة بما عليها النبي وأصحابه، النبي هو اللي جعل هذا الميزان، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي جعل هذا الميزان. قال افترقت النصارى اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال من على مثل ما عليه أنا وأصحابي، هذا ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، ما وحنا اللي جعلنا. فإذا أردت يكون عملك صواب أوجه في ذلك الميزان المقصد، شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عملوا، اعمل منه، ودع البدع جميعا، كل شيء أحدث في الدين بعد هذا اعرف أنه تعالى ما كان عادي، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خير ما سبقنا نحن الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام إليه. فالواجب على كل إنسان أنه يعني يحتاط لنفسه، لا يروح من هذه الحياة الدنيا وهو ما يدري هو على خير أو على شر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. هذه قصة آدم وخلق آدم أكثر ما ذكرت وأبسط ما ذكرت في سورة البقرة. شوف كيف سورة البقرة هي أكثر ما جاءت فيها هذه الآية. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا أول خلق بني آدم، أول خلق بني آدم هكذا. إن الله جل وعلا أخبر الملائكة إنه يبي يجعل في الأرض، سيجعل في الأرض خليفة، خليفة يخلف بعضهم بعض ويعمرون هذا الكون ويعبدون الله تبارك وتعالى. وإذ قال واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أخبر الملائكة بذلك. فقالت الملائكة للنبي لربهم جل وعلا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال العلماء إنه كان قبل آدم أمه من الأمم أفسدوا في الأرض وسفكوا دماء بعضهم على بعض، وهذا الذي جعل الأنبياء الملائكة يقولون لربهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ولا كان ما عندهم خبر إيش دراه، لكنهم قاسوا الخلق الجديد على الخلق الأول فقالوا يا ربنا تلك الأمة، كأنهم يقولون كان في الأرض أمم أفسدوا وسفكوا الدماء حتى هلكوا وبادوا، أتجعل فيها مرة أخرى من يفسد فيها أيضا ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، حنا نعبدك، أنت خلقتهم لعبادتك، نحن نقائمون بهذه العبادة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ننزهك نسبح بحمدك ونقدس لك نطهرك وننزهك عن النقائص وعن الرذائل؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون جل وعلا، إني أعلم ما لا تعلم، عندي علم ما هو علمكم، أنا أعلم بهذا منكم. تقولون هذا هم ما قالوا عليه رضي الله عليهم الصلاة والسلام، ما قالوا هذا اعتراض، وإن من باب الاستفهام أنه كان كذا وكذا، يعني كان فيه أمة مفسدة وتلفوا كيف يعني تعاد المرة مرة أخرى يعادون ونحن قائمون بعبادتك يا ربنا كذا. الله جل وعلا أخبرهم بقصر علمهم عند علمه، وقال إني أعلم ما لا تعلم، عندي علم بما سيكون أنتم لا تعلمونه ولا تدرون عنه. خلق آدم كما سيأتي ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء، علمهم، ولهذا قال وعلم آدم الأسماء كلها. قيل إن هذه الأسماء إن أسامي أثاث وأواني وأشياء وحاجات كذا، علمها الله جل وعلا، قال هذا اسم كذا وهذا اسم كذا وهذا اسم كذا وهذا اسم كذا، وأراد جل وعلا يظهر فضل آدم يظهر على الملائكة ويبين لهم إن هذا المخلوق فضل هذا المخلوق وحكمته في خلق هذا المخلوق. ولهذا قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، قال إيش اسم هذه الأشياء، هذه الأشياء إيش اسمها؟ يقول جل وعلا للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا لا علم لنا إلا ما علمته، ما نعرف، أنت اللي تعلم هذه الأشياء ونحن لا نعرف. نعم، قالوا سبحانك لا علم لنا، سبحانك ننزهك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللي تعلمنا إياه نعلمه، أما غيره ما ندري عن شيء، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، علمهم بأسماء هذه الأشياء، أخبرهم بها. جاء آدم عليه الصلاة والسلام وقال هذا اسم كذا وهذا اسم كذا وهذا اسم كذا وهذا اسم كذا، علمهم بهذه الأسماء كلها. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم، يقول الله جل وعلا للملائكة ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، يعني ما غاب هذا غيب يعني ما غاب، يعني أعلم المشاهدة وأعلم ما غاب أيضا، أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدونه وما كنتم تكتمون، أعلم هذا كله. كيف تعترض؟ كيف يعني يصير منكم هذا السؤال؟ وهذا في شرف العلم. آدم ما بان فضله شرفه إلا بالعلم، يعني من دون العلم ما الله سبحانه وتعالى جعل له ميزة يميزه فيها على الملائكة ويجعل ويريهم حكمته بخلقه إلا بالعلم. لما أنه لما نتميز بعلم هذه الأشياء الآن. ولهذا قال يا آدم ألم أقول لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا كله توطئة لما سيأتي حتى يظهر شرف آدم من خلقه الله تبارك وتعالى له، وأيضا علمه بأشياء ما كانت تعلمها الملائكة. ولهذا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا له، اسجدوا لآدم، لما ظهر شرفه وظهر علمه وظهرت ميزته أمام الملائكة أمرهم الله بالسجود له، حتى أنهم إذا سجدوا وأذعنوا حينئذ ما يصير في قلوبهم شيء، ما يصير في أنفسهم شيء، يقول كيف الله ميزوا حال، كيف نسجد لهذا، كيف نسجد لهذا المخلوق اللي خلق من طين هذا، ونحن خلقنا من نور، ما تميز. لما تميز عليهم بالعلم وتميز عليهم كذا، الله تبارك وتعالى أمرهم أنهم يعظمونه وأنهم يحيونه بهذه التحية. فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، السجود هنا ليس سجود عبادة، فالشرك ما كان في أمة من الأمم أبدا، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله، عبادة الله وحده لا شريك له، هذا في جميع الأنبياء وجميع الرسل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم وموسى، فالدين واحد من خصوص العقيدة، ما يمكن أبدا أن في ملة من الملل أو شريعة من الشرائع أن الله تبارك وتعالى أباح الشرك وجعل له شريك في عبادته أو في ملكه، ولكن هذا سجود تحية، سجود تحية، كما سجد أخوة يوسف ليوسف، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهذا السجود هذا سجود تحية، وكان جائز في الملل الأولى، أما في ملتنا فلا يجوز حتى وإن كان سجود تحية، الخضوع لغير الله والركوع والسجود لغير الله هذا لا يجوز أبدا بحال منها. ولما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ فقال رأيتهم يسجدون لأحبارهم ورهبانهم وأنت أولى، قال لا تسجد، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا السجود هذا أولا أنه ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تحية. الأمر الثاني أنه لا يوجد في شرعنا، هذا في الملل السابقة. ولهذا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس الشيطان ما رضي يسجد. اختلف العلماء هل إبليس من الملائكة أو ليس من الملائكة، خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول أصله ملك من الملائكة ولكن لما عصى أخرجه، وبعضهم قال لا إنه ليس من الملائكة إنه مخلوق من آخر، إن الله خلقه من نار، ولهذا قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم، مع أن الملائكة مخلوقين من نور، وهذا دليل على أن إبليس ليس من الملائكة وإنما خلق آخر. المهم من هذا سواء كان من الملائكة أو من غير الملائكة أنه امتنع من السجود الخبيث، امتنع، ما الله أمره فامتنع، أولا عصى الله في أمره وخالف حكمة الله، والثاني حسد آدم وأظهر الحسد، وهذه كلها جرائم كبيرة، كلها جرائم عظيمة. ولهذا قال فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، كيف عنده كبر، يعني كبر وحسد وعصيان لله جل وعلا كله سمعت في إبليس في ذلك الموقع، أبى واستكبر وكان من الكافرين، من الكافرين، كافر، كافر بربه، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. لما سجد وظهر الله تبارك وتعالى خلق من آدم خلق منه حواء. حواء خلقها من ضلع آدم، كان نائم فلما استيقظ وجد حواء عنده. أين خلقها الله من ضلعه. ولهذا يقولون إن الناس إنهم أربعة أصناف، منهم من خلق من أب بدون أم وهي حواء، أب من دون ما لا أم، ومنهم من خلق من أم بدون أب وهو عيسى عليه السلام، ومنهم من خلق من دون أب ولا أم وهو آدم، وسائر الناس خلقوا من أب وأم. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهو آدم، وخلق منها من هذه النفس الواحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما أناسا كثير، رجالا كثيرا ونساء. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لي وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. الله تبارك وتعالى لما خلقه وخلق له زوجة أمره أن يستقر في الجنة، أن يبقى في الجنة. اختلف العلماء في هذه الجنة، هل هي الجنة الموعودين فيها أم إنها جنة أخرى، خلاف طويل بين أهل العلم، الله أعلم بذلك. وقلنا المهم إنها يعني إنها يعني فيها من أصناف النعيم، وفيها يعني من لا شيء يعني عظيم. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك وكلا منها رغدا حيث شئتما، كلا بشعة وكلا كذا أي شيء تأكلون من الثمار والحبوب والفواكه والأشياء، كله مباح لكم، كله أمامكم كل منها، وكلا منها حيث شئتما، وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة واحدة نهاهم الله عن انهم يقربونها او ياكلون منها، امتحان واختبار. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، ان قربتم هذه الشجره اصبحتم ظالمين لانفسكم وعصيتم الله الذي خالفتم امره. اختلف العلماء في هذه الشجره، الله جل وعلا مثل هذه الاشياء ما يعي لها اهتمام، ولا العلماء احد يقول الحنطه واحد يقول العنب واحد يقول التفاح كثيرا، لكن ما لها يعني ما شجرة يكفينا الشجرة، كيف كافينا الشجرة، فكون من كذا أو من كذا. مثل هذه الأشياء القرآن ما يعي لها اهتمام، مثل ما اختلفوا في كلب أصحاب الكهف إيش لونه وإيش اسمه إيش كذا، ما لها يعني الكهف أينما كان كهف أصحاب الكهف كذا. مثل هذه الأمور الغرض من القصة العبرة، العبرة موجودة، شجرة من هذا أو من هذا ما لها، العبرة من القصة والعبرة من السياق كافي من دون أن يذكر شيء. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها، الشيطان أزلهم. سورة الأعراف أكثر من هذا توضيح، سورة الأعراف أكثر من هذا، لأنهم صار بينه وبينهم جدال فيها. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان، وسوس جاهم عن طريق الخفي، الوسوسة هي الإيحاء من طريق الخفي. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم، السوء العورة، كانوا متلابسين ومتحفظين ومتجملين، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، ربكم ما نهاكم عن هذه الشجرة تكرون حتى إنكم لا تموتون أبدا، أو لا تكونوا ملائكة من الملائكة، لو أكلتم من هذه الشجرة كما تموتوا أبدا الآبدين، ولو كنتم من الملائكة ولا الله ما نهاكم إلا لجل هذا، فأنتم إذا أكلتم من هذه الشجرة كنتم ملكين ملائكة وخلدتم أبد الآبدي ما تموتوا. هذه من وسوسة الشيطان. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. صار يحلف لهما الأيمان ويجيب لهما المؤكدات ويجيب لهما الأشياء المبررات، إنه ما قال هذا الكلام إلا نصح وبر وإحسان به. يقول يعني إني لو وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، أسقطهم غروره وبوسوسته وبحيله خبيث. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة أكل منها، سمع كلام هذا الخبيث هذا المجرم فذاق الشجرة أكل منها، هذه الشجرة التي نهي عنها. فبدت لهما سوآتهما، يوما ولو مثيابهم راحت عنه، حوايجهم اللي عليهم صاروا عرياني. هذا أول عقوبة أصابتهم، أول عقوبة أصابتهم أنه بصابهم العري والعياذ بالله. الله نزع عنهم اللباس اللي ساترهم وساتر العورات، ولهذا قال فبدت لهما سوآتهما، السوءة العورة، العورة سوآتهما. وطفقا يخصفان عليهما مورق الجنة، يقطعون مورق الجنة ويلصقون بعضها على بعض، يسترون على عوراتهم، يسترون على عوراتهم من ورق الجنة. وطفقا يعني أخذ يسعي عمله. وطفقا يخصفان، الخصفان الخراز، الخصاف والخراز، يخصفان يخرزون يعني يلصقون، يخرزون ورقة بورقة حتى أنه يسوون لهم ثوب منه. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان، أن الشيطان لكما عدو مبين؟ أنا ما قلت لكم لا تطيعوا هذا اللعين وهذا الشيطان وهذا الخبيث الذي هو عدو لكم ويتربص بكم ويدور لكم الدوائر ويريد أنه يغويكم ويضلكم، ما نهيتكم عنه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، رجعوا، ربنا ظلمنا، عرفنا أننا مخطئين وأننا مذنبين وأننا عاصين وأننا مخالفين للأمر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كما رحمتك وغفرانك حنا خاسرين، لأننا وقعنا في المصيب وقعنا في الذنب، وهذا هو الخسران المبين. قال اهبطوا انزلوا، أنا تائب عليكم وغافر لكم، ولكنكم انزلوا، ما هو هذا مقر لكم، انزلوا إلى الأرض. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أنتم عداء بينكم أنتم والشيطان، وعداء فيما بينكم أنتم، ولا لو عشتم بالجنة ما صار بينكم عداء ولا حروب ولا قتال، وكل واحد عاش في مكان. ولكن انزلوا، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكم في هذه الحياة الدنيا مدة طويلة تستقرون فيها وتعيشون فيها وتتوالدون فيها، لما الله سبحانه وتعالى يحشركم إليه يوم القيامة. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. صار مقركم الأرض بعد ما كانت مقركم الجنان. الله تبارك وتعالى عاد يحذرنا احنا، يقول يا بني آدم، هذا انتهى من أبونا وأمنا، الآن صار خطاب لنا نحن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يكون لكم بأبيكم وأمكم عبرة كيف عمل معهم وكيف أنه أخرجهم من هذا النعيم المقيم حتى نزلوا إلى الأرض يكدحون ويتعبون وكذا ويعبدون وهذا. فأنتم يكون لكم عبرة بهذا العدو اللي كان عدو لأبيكم وأمكم والآن هو لا يزال عدو لكم. لا يا بني آدم لا يفتننكم، لا يغويكم ويضلكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواد إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أنتم ما تدرون عنه ولا تشوه، هو يشاهدكم، هو يشاهد، هو وقبيله يعني عصبته جماعته وأولاده يروننا هم ونحن لا نراه، يمكنهم بيننا الآن ونحن لا نعلم عنه، ما نبصر في هذه الحياة الدنيا. هو إنه يراكم هو وقبيله من حيث أنتم أنكم لا ترونه، من حيث لا ترونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فالشيطان ولي وقريب من الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى باليوم الآخر. فهذا هي قصة الشيطان مع آدم وحواء، وكيف انه وسوس لهم واغواهم حتى اكلوا من تلك الشجرة التي نهوا عنها، وانهم بعد ذلك عصوا الله تبارك وتعالى، فالله غضب عليهم. وكما قال تبارك وتعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نعم، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك.